ذاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، خير الوصايا ما أوصانا الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم، وما أوصانا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته المشرفة. وقد حفظت السنة المشرفة وصايا عديدة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والوصية للواحد منهم هي وصية لجميع الأمة. ومن هذه الوصايا العظيمة وصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه الكريم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، أسلم وقت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا قبل أن يجهر بدعوته، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه أن يرجع إلى قومه حتى يسمع بظهور النبي صلى الله عليه وسلم فيعود إليه. وقد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه. فكان من الصادقين المخلصين رضي الله عنه وأرضاه. فجاء في حديث جليل رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الإمام ابن حبان في صحيحه وغيرهما، وهو حديث صحيح جليل عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، وفي رواية: فإنها من كنز تحت العرش. يقول التابعي الذي يروي هذا الحديث عن أبي ذر واسمه عمر بن عبد الله مولى غفرة بنت رباح رضي الله عنهم ورحمهم الله، يقول: ما بقي فينا من هذه السبع إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في زمن التابعين، ويعني يذكر أنه لم يبقى الناس متمسكين بهذه الخصال يعني على وجهها الأكمل الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والخير باق في هذه الأمة، ولكن يعني لم يبقى التمسك بهذه الخصال وهذه الأعمال على وجهها الأكمل وعلى صفتها المثلى إلا بهذه الخصلة، وهي الإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الوصايا السبع وصايا عظيمة أوصانا بها النبي عليه الصلاة والسلام. الوصية الأولى قال: أمرني بحب المساكين والدنو منهم. على المسلم أن يحب المساكين وأن يكون قريبا منهم. والمساكين في النصوص الشرعية أحيانا تأتي بمعنى الفقراء الذين ليس لهم مال ولا جاه ولا منصب ولا شيء من حطام هذه الدنيا، وأحيانا تأتي المساكين بمعنى المتواضعين لله تعالى الذين ليسوا من الجبارين ولا المتكبرين، أهل التواضع والاستكانة لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان لهم مال أو جاه لكنهم من المتواضعين، فتأتي النصوص أحيانا شاملة لهم. فهنا يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بالقرب من المساكين بالمعنيين، وأن يكون الإنسان قريبا منهم، أن يدنو منهم، أن يقترب منهم. والحكمة في ذلك أن القرب من الفقراء مما يرقق قلب المسلم، ومما يحدث في قلبه الرحمة والرضا والقناعة، ويجعله أكثر شكرا لنعمة الله تعالى عليه، وأكثر إحسانا، ويقل تعلق قلبه بالدنيا، بخلاف من كانت خلطته مقصورة على أهل الأموال والجاه والمناصب، ويبتعد عن مخالطة الفقراء والمساكين، فإنه يقسو قلبه ويزداد تعلقه بالدنيا. فهذه الوصية الأولى من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أيضا في وليمة الزواج ونحوه يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بدعوة بعض المساكين والفقراء للوليمة، وقال خير الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الفقراء، وشر الطعام طعام الوليمة يمنع منها الفقراء، أو شر في رواية شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنع منها من يأتيها، يدعو الكبراء والوجهاء الذين لا يرغبون في الحضور له، والذين يريدون الحضور يمنعهم من الحضور لفقرهم. فهذا مما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تأتي الوصية الثانية، قال وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وهذه مكملة للوصية الأولى وشارحة لها، وفيها توضيح لما في الوصية الأولى. فالمسلم عليه في أمور الدنيا أن ينظر إلى من هو دونه في المال والصحة والمنصب، ويعني أمور الدنيا، وألا ينظر إلى من هو فوقه في هذه الأمور. والحكمة في ذلك، الحكمة في ذلك ما جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني الإنسان إذا قارن حاله بحال من هو دونه في أمور الدنيا فإنه يزداد رضا وقناعة، ويصبح قلبه غنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أما إذا ظل الإنسان يقارن حاله بحال من هو فوقه في أمور الدنيا والمال والجاه والصحة وهذه الأمور، فإنه قد تقل قناعته ويضعف رضاه في قلبه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأمر أن يقارن الإنسان حاله بحال من هو دونه. كثير من المسلمين في هذه الأوقات في بلاد بها حروب وفتن ومصائب، وهجروا من ديارهم ولا يجدون مأوى ولا يجدون طعاما يكفيهم، وكم من المسلمين وغير المسلمين في أقسام الحروق والسرطان والأمراض الصعبة الشديدة وغسيل الكلى ونحو ذلك في المستشفيات، يعانون من الآلام، وكم من المظلومين في السجون يعذبون ويضطهدون وغير ذلك من مصائب الدنيا. فإذا عوفي المسلم من شيء من هذه المصائب والابتلاءات فإنه يقارن حاله بمن ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بشيء من هذه المصائب، فيزداد قلبه رضا وقناعة وشكرا لله سبحانه وتعالى. ثم الوصية الثالثة قال: وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا. فيوصي النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يكون عزيز النفس وألا يسأل الناس وأن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له، وذلك أن سؤال الناس وطلب المال منهم وطلب المساعدة منهم لا يباح إلا للضرورة، وكلما تعفف عنه المسلم إذا لم يكن مضطرا إليه فإنه خير له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي كثيرا من أصحابه ألا يسألوا أحدا شيئا، وورد في سيرة بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يكون أحدهم أو على دابته ويسقط منه صوته فينزل عن الدابة ويتناول صوته ويركب مرة أخرى، فيقول له أخوه إلى جواره: لو أشرت إلي لناولتك إياه، بدلا من أن تتحمل مشقة النزول والصعود، وذلك فيه مشقة في ركوب الإبل والدواب في ذلك الوقت. فيقول: إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أسأل أحدا شيئا. فهي مرتبة عليا من الورع عن سؤال الناس، إلا من كان مضطرا وضاقت به السبل فهذا معذور، وكذلك من يسأل حقه إذا كان للإنسان حق على الآخرين ويطالبهم بحقه فهذا لا يدخل في السؤال المذموم، وكذلك من يسأل الناس أن يتصدقوا على غيرهم ويأمروا بالصدقة فهذا من البر والإحسان، وإنما المقصود أنه لا يسأل لنفسه إذا لم يكن مضطرا وإذا لم يكن يسأل حقا له يطالب به. ثم الوصية الرابعة قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت. يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم، وقد أوصانا الله تعالى بصلة الرحم وحذرنا من قطيعتها في كتابه الكريم، قال سبحانه: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة في سنته المشرفة يوصي بصلة الرحم، وهنا في هذا الحديث يوصي بصلة الرحم وإن أدبرت، يعني حتى لو كان قرابتك يقطعونك ويسيئون إليك فأحسن أنت إليهم وتقرب أنت منهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا كانوا هم يحسنون إليك وأنت تكافئ إحسانهم فهذه ليست هي صلة الرحم، يعني في درجتها الكاملة وفي درجتها المثلى والعليا هي صلة نعم، ولكنها ليست الصلة التامة أن تكافئ إحسانهم بإحسان، هذا تفعله حتى مع الغريب، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها فهم يسيئون إليك ويقطعونك وأنت تبر بهم وتحسن إليهم وتتجاوز عنهم، فهذا مما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أن أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه أي يوسع عليه في رزقه، وينسأ له في أثره أي يطول عمره، فليصل رحمه. فصلة الرحم من أسباب سعة الرزق ومن أسباب طول العمر. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المسلمون، تتمة الوصايا السبع التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث الجليل العظيم. الوصية الخامسة يقول وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا على قائله وعلى سامعه. أما السامع قال تعالى ولكن لا تحبون الناصحين، أكثر الناس إلا من رحم الله لا يحبون من ينصحهم ويرشدهم إلى خطئهم ليصلحوه، وإنما يحبون من ينافقهم ويداهنهم ويجاريهم على ما هم عليه من حتى ولو كان خطأ. فقول الحق فيه مرارة على مستمعه وفيه مرارة على قائله، كذلك أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس يتعرض للأذى منهم ويسيئون إليه ويؤذونه. فيوصي النبي عليه الصلاة والسلام المسلم ألا يترك قول الحق وأن يقول به حتى لو كانت فيه هذه المرارة، يعني في شبه الصعوبة والشدة شبهها بالمرارة في طعم الطعام المر الذي يتأذى منه الفم واللسان لمرارته، فشبه كلمة الحق وهي تخرج من فم الإنسان بذلك لما فيها من يعني من الشدة والضرورة المجاهدة للنفس في قول الحق. فعلى المسلم أن يقول بالحق وإن كان مرا. قال وأمرني ألا أخاف في الله لومة لائم، يعني على المسلم أن يعمل بأمر الله تعالى ويتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى وأن يفعل الشيء الذي يرضي الله عز وجل حتى لو لامه اللائمون، يعني عاتبوه وانتقدوه واعترضوا عليه، فلا يبالي بلوم اللائمين، لا يخاف في الله لومة لائم، كما قال كما مدح الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، مدح الله عز وجل القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله، قال سبحانه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فالذي يهتم بإرضاء الناس ويفعل الأشياء التي تسخط الله تعالى وتغضبه حتى يرضى الناس عنه فإن الله تعالى يغضب عليه ويغضب عليه الناس ولا ينال رضا الناس ولا رضا الله سبحانه وتعالى. أما الذي يكون صادقا مخلصا ويفعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى لو أغضب الناس بذلك فإن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس، يعني ولو بعد حين يدركون صدقه وإخلاصه ويرضيهم الله تعالى عنه. فالمؤمن لا يخاف في الله لومة لائم ويكون حرصه على إرضاء الله سبحانه وتعالى مقدما على إرضاء الناس. ثم الوصية السابعة والأخيرة، قال وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمة العظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نكثر منها، ليس فقط أن نقولها ولكن أن نكثر منها، أي لابد للمسلم أن يكون له ورد من هذه الكلمة يكثر منها كل يوم، لا يمر عليه يوم حتى يقولها كثيرا مرات كثيرة خلال اليوم والليلة، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإكثار من قول هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة فيها تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وإظهار عجز العبد وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى وإظهار حاجته إلى ربه فيرحمه الله عز وجل ويقضي حاجته ويعطيه مراده. فمعنى الكلمة لا حول أي لا تحول عن معصية الله ولا تحول عن أي مكروه في الدنيا أو في الدين إلا بالله، إلا بمدد من الله وعون من الله. ولا قوة يعني لا قوة على الطاعة، ولا قوة على أي مرغوب أو محبوب في الدين أو الدنيا إلا بالله سبحانه وتعالى، إلا بمدد من الله. فالمؤمن يعترف أنه ليس بقوته ولا بحيلته، وإنما بعون الله ومدد من الله. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الهداية هي بيد الله سبحانه وتعالى، والتوفيق والإعانة في كل ما يريده المسلم إنما هو بمدد وعون من الله سبحانه وتعالى. فإذا قال المسلم هذه الكلمة وأكثر منها صادقا مخلصا متدبرا معناها بقلبه، فإن الله تعالى يفتح له أبواب الخير ويصرف عنه كل مكروه وسوء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.